الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فبعد أن انتهى المصنف رحمه الله من الكلام على صرائح اللفظ على المنطوق، عقب ذلك بالكلام على المفهوم. فدلالة الكتاب والسنة على الأحكام الشرعية لها طريقان، الطريق الأول وهو المنطوق، والطريق الثاني وهو المفهوم. والمنطوق كما قلنا هو الحكم الذي دل عليه اللفظ في محل النطق، وهذا ما سبق في النص والمجمل والظاهر والعام والخاص والأمر والنهي، فكل هذا من قبيل المنطوق. فإذا قال الله عز وجل فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، ما منطوق هذه الآية وما المعنى الذي قصده الشارع صراحة من هذه الآية؟ تحريم التأفيف، فهذا يسمى منطوق الآية، يسمى منطوق الآية. والقسم الثاني وهو المفهوم، وهو ما يفهم من غير منطوق اللفظ، وإنما مما نبه عليه اللفظ. فإذا قال الله عز وجل فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، فلا تقل لهما أف، قلنا المنطوق تحريم التأفيف. فماذا يفهم أيضا من هذه الآية؟ يفهم أن الضرب والسب من باب أولى، فنبه بمنع الأدنى على منع ما هو أولى منه، فهذا يسمى بالمفهوم. والمفهوم أقسامه أربعة، وهي دلالة الاقتضاء، ودلالة الإشارة، ودلالة التنبيه، ودليل الخطاب وهو مفهوم المخالفة. وهذه الأقسام سيأتي معنا لها الكثير من الأمثلة. قال وأما المستفاد من فحوى الألفاظ وإشاراتها وهو المفهوم فأربعة أضرب. المفهوم اسم مفعول من فهما، أو الأدق من فهما، لأن اسم المفعول يشتق من الفعل الذي لم يسمى فاعله بخلاف اسم الفاعل، فالمفهوم اسم مفعول من الفعل فهما. والفهم ما يدرك من الكلام ويستفاد منه، الفهم ما يدرك من الكلام ويستفاد منه. ما هو المفهوم؟ قال هو المستفاد من فحوى الخطاب. الفحوى مأخوذة من الفعل فحى، يقال فحى بكلامه يفحو، أي رمى إليه. ففحوى الكلام كما جاء في المصباح المنير معناه ولحنه. ويقال فحوى وفحواء، فهي بالقصر والمد، وهو ما يتنسم من مراد المتكلم، ما يستنبط من مراد المتكلم. وفحوى الشيء مضمونه ومرماه. وفحوى اللفظ ما أفاده اللفظ لا من صيغته، وهذه الفحوى أربعة أضرب جمع ضرب، وهي كما قلنا الاقتضاء والإشارة والتنبيه ودليل الخطاب. وهذا التقسيم ليس متفقا عليه، فالمصنف هاهنا جعل الاقتضاء والإشارة من قبيل المفهوم، ومن الأصوليين وهو الأغلب من يجعلهما من قبيل المنطوق غير الصريح، فأكثر الأصوليين على تقسيم المنطوق إلى صريح وغير صريح. الصريح ما مضى من الظاهر والنص والمجمل والأمر والنهي وغير ذلك، وغير الصريح هذه الأقسام التي معنا الاقتضاء والإشارة، وسيأتي معناه. يجعلون هذا من قبيل المنطوق ولكنه منطوق غير صريح، فيقسمون المنطوق إلى صريح وغير صريح. ما هو الصريح؟ ما وضع له اللفظ ودل عليه بالمطابقة أو التضمن، وأقسام دلالات اللفظ مضت المطابقة والتضمن واللزوم، وضربنا لها الأمثلة قبل ذلك. وغير الصريح ما لم يوضع له اللفظ بل يلزم مما وضع له فيدل عليه بالالتزام، سواء كان هذا الالتزام من جهة العقل أو الشرع، اختلفوا هل دلالة اللزوم دلالة عقلية أم دلالة وضعية شرعية، اختلفوا. والشارح هاهنا رجح ما مشى عليه المصنف فقال وما مشى عليه المصنف أجود، أي أن جعل ذلك من دلالة المفهوم. لماذا؟ لأنهما الإشارة إلى الاقتضاء والإشارة، لأنهما يفهمان من الكلام فهما ولم ينطق بهما مطلقا. أما الدلالة الأولى فهي دلالة الاقتضاء، والاقتضاء افتعال، فعندنا مقتضي ومقتضى واقتضاء. عندنا مقتضي هذا اسم فاعل، ومقتضى اسم مفعول، واقتضاء هذا المصدر. ما معنى دلالة الاقتضاء؟ الاقتضاء هو اللزوم، فمعنى هذه الدلالة أن الكلام المذكور، صح الكلام المذكور لا يصح إلا بتقدير محذوف، لابد أن نقدر محذوفا. وهذا هو المقتضى اسم المفعول، فهناك معنى مزيد مقدر ضرورة. لماذا؟ لأن الأمر يقتضي ذلك. ما المقتضي؟ الحامل. المقتضي على ذلك أو المقتضي لذلك حتى يكون الكلام صحيحا عقلا أو شرعا أو ماذا؟ أو لصدق المتكلم. فلا بد من تقدير هذا المعنى الزائد بسبب صدق المتكلم. يعني أضرب لك مثالا سيأتي. النبي صلى الله عليه وسلم لما سلم في ركعتين ماذا قال ذو اليدين؟ قال يا رسول الله أقصرت الصلاة أم؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال كل ذلك لم يكن، كل ذلك لم يكن. والنبي صلى الله عليه وسلم صادق مصدق، فبعض ذلك كان، إما أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد نسي، وإما أن يكون تكون الصلاة قد قصرت، لأن الصحابة صلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الظهر أو صلاة العصر على الخلاف، صلوا هذه الصلاة أربعا مع النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا صلاها ركعتين فإما أن تكون الصلاة قد قصرت، وإما أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد نسي وسلم من ركعتين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كل ذلك لم يكن. طيب لابد أن نقدر شيئا في قول النبي صلى الله عليه وسلم كل ذلك لم يكن. ما الذي يقتضي المعنى لصدق النبي صلى الله عليه وسلم؟ كل ذلك لم يكن في ظني. فلابد أن نقدر في ظني، فهذه تسمى بدلالة ماذا؟ دلالة الاقتضاء. الاقتضاء كما قال هاهنا هو الإضمار الضروري لصدق المتكلم. اللام هاهنا للتعليل. لماذا يكون هذا الإضمار الضروري؟ لأجل صدق المتكلم، المتكلم صادق، فلا بد أن نقدر شيئا وأن نقدر معنى زائدا لنحمل كلامه على الوجه الذي يوافق صدقه. قال مثل صحيحا في قوله لا عمل إلا بنية. وهذا الحديث بهذا اللفظ لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما الثابت إنما الأعمال بالنيات. طيب ما الذي نقدره في قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات؟ إنما الأعمال الصحيحة بالنيات، إنما الأعمال الصحيحة بالنيات. لماذا؟ لأن الذي تكلم بذلك هو النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الصادق، وهو الصادق. وقد تكون هناك أعمال بغير نية، صحيح؟ قد تكون هناك أعمال بغير نية، فلابد أن نقدر قول النبي صلى الله عليه وسلم أو أن نزيد في قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال الصحيحة، إنما الأعمال الصحيحة. يعني إنسان صلى مثلا، صلى وليس في نيته أن يؤجر على ذلك، هل يؤجر؟ عمله صحيح؟ ليس بصحيح، ليس بصحيح، لأنه لم يأتي بالنية، لم يأتي. فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، أي إنما الأعمال الصحيحة بالنيات، فلا عمل صحيحا إلا بنية، لا عمل صحيحا إلا بنية. ولولا هذا التقدير لم يكن الكلام صدقا، لأن صور الأعمال كالصلاة والصوم يمكن وجودها بلا نية، فكان إضمار الصحة من ضرورة صدق المتكلم. ومثله قول النبي صلى الله عليه وسلم، نضرب أمثلة أخرى. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. طيب نأتي لللفظ الأول، وإن كان اللفظ الثاني هو الثابت الصحيح. إن الله رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. ظاهر هذا اللفظ يدل على ماذا؟ يدل على عدم وقوع الخطأ والنسيان والإكراه في هذه الأمة. ألست تنسى؟ بلى أنت تنسى. ألست تخطئ؟ أنت تخطئ. فكيف يقول إن الله رافع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه؟ إذا لابد من تقدير ماذا؟ ما هو المحذوف؟ الإثم. إن الله رفع إثم الخطأ والنسيان عن هذه الأمة. كذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صيام لمن لم يجمع الصيام من الليل. لا صيام، حديث حفصة. ها؟ نعم، في لفظ الصيام: لا صيام لمن لم يجمع الصيام من الليل. وهناك من يصوم بغير نية من الليل، هناك وجود فعلي لصيام بغير نية من الليل. إذن لابد أن نقدر ماذا؟ لا صيام صحيح، لا صيام صحيح لصدق المتكلم، لصدق المتكلم. والمثال الذي ذكرناه من قول ذي اليدين: أقصرت الصلاة أم نسيت؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كل ذلك لم يكن، أي في ظني. طيب، دلالة الاقتضاء كذلك ضرورية من أجل توقف صحة الكلام عليها شرعا أو عقلا. هو هنا قال: ليوجد الملفوظ به شرعا، والأصح أن يقال لتوقف صحة الكلام عليه أو عليها شرعا أو عقلا. يعني لولا هذه الدلالة لما صح الكلام إما في الشرع وإما في العقل. وسنضرب مثالا لكل واحد من هذين. بالنسبة للشرع، قال الله عز وجل: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. لابد ها هنا من إضمار لفظ. ما هو هذا اللفظ؟ ومن كان مريضا أو على سفر فأفطر، فعدة من أيام أخر. فلابد من تقدير هذه اللفظة: فأفطر. لماذا؟ لأن القضاء لا يكون إلا للمفطر. فصحة الكلام الشرعي تتوقف على هذه اللفظة، تتوقف على هذه اللفظة. قال الله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية. طيب، إنسان كان مريضا أو كان به أذى من رأسه واستمر على حجه وصبر على هذا الأذى، صبر ولم يحلق عليه فدية، ليس عليه فدية. إذن لابد ها هنا كذلك من تقدير لفظة: أي فحلق رأسه ففدية، فحلق رأسه ففدية. فلابد من تقدير هذه اللفظة حتى يتم أو تتم صحة الكلام شرعا. واضح أو عقلا؟ ها، هناك إضمار ضروري لأجل أن يوجد الملفوظ به عقلا، يعني يتوقف الكلام عليه، صحة الكلام عليه من جهة العقل. قال: مثل الوطئ. قال الله عز وجل: حرمت عليكم أمهاتكم، حرمت عليكم أمهاتكم. فلابد من تقدير: حرم عليكم وطئ أمهاتكم، وليس المحرم كل شيء من جهة الأم، النظر، المصافحة، المخالطة، هذا ليس محرما، هذا ليس محرما. يعني هل يفهم من الآية حرمت عليكم أمهاتكم يعني مصافحة الأم، مس الأم؟ لا. لماذا؟ لأن التحريم متعلقه فعل المكلف، فعل المكلف. فالذي يحرم على الرجل من جهة الأم وطئ الأم، خاصة أن هذه الآية جاءت في سياق ذكر المحرمات من النساء، فلابد من تقدير هذه اللفظة. قال الله تعالى: حرمت عليكم الميتة، حرمت عليكم الميتة. ما الذي حرم من الميتة؟ أكلها. حرم ذلك أو حرم من الميتة أكلها. فهنا كذلك يعود إلى صحة الكلام من جهة الشرع، من جهة الشرع، لا من جهة العقل. هذه الدلالة الأولى. إذن ما هي دلالة الاقتضاء؟ لابد من تقدير لفظة ليصح الكلام شرعا أو عقلا أو لصدق المتكلم به، لصدق المتكلم به. النوع الثاني وهو دلالة الإيماء والإشارة وفحوى الكلام ولحنه. دلالة الإيماء والإشارة بمعنى واحد، وقيل يفترقان في المعنى، ولذلك ضرب له أو ضرب لهما مثالين. فالدلالة الأولى تسمى بدلالة الإيماء، وهذه الدلالة مختصة بفهم التعليل من السياق دون التصريح، نفهم العلة من سياق الكلام دون التصريح بهذه العلة. وأما دلالة الإشارة فالمراد بها إشارة اللفظ إلى معنى غير مقصود من سياقه، إشارة اللفظ إلى معنى غير مقصود من سياقه، لكن هذا المعنى لازم للمعنى الذي سيق الكلام من أجله. إذن دلالة الإيماء تتعلق بالعلل، ولذلك ستأتي في باب القياس في مسالك العلة. وأما دلالة الإشارة فمعناها أننا نفهم معنى زائدا من اللفظ، اللفظ يشير إليه وإن كان اللفظ لم يسق صراحة من أجل هذا المعنى. ضرب المثال على ذلك بالنسبة لدلالة الإيماء بقول الله تبارك وتعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. طيب، هذه الآية أو دلت بلفظها على وجوب قطع يد السارق والسارقة، قال فاقطعوا، صحيح؟ طب هل تعليل هذا الحكم نص عليه صراحة اقطعوا أيديهما لأنهما سرقا، أم جاء بقوله والسارق والسارقة؟ طيب لماذا جاء باسم الفاعل ها هنا؟ لماذا جاء بالمشتق دون الجامد؟ يعني لأن الآية قد تأتي والرجل والمرأة، صحيح؟ والرجل والمرأة فاقطعوا أيديهما إن سرقا، ما جاء بذلك، قال والسارق والسارقة، فعبر من المشتق بدلا من الجامد. لماذا؟ لأن المشتق يتضمن صفة، وهذه الصفة هي، هذه الصفة هي العلة، هذه الصفة هي العلة. نعم، تؤذن بأخذ الاشتقاق علة له، فالحكم مقترن بوصف لو لم يكن هذا الوصف لتعليله لكان لغوا، والله عز وجل ينزه كلامه عن ذلك. لماذا جاء بلفظة والسارق والسارقة؟ لابد أن العلة في الوصف الذي تضمنه هذا المشتق. مثله قول الله تبارك وتعالى: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. ما قال الرجل والمرأة؟ قال الزانية والزاني، ليؤذن بماذا؟ أن الزنا هو علة الجلد. مثال ثالث، قال الله عز وجل: إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. لماذا استحقوا النعيم؟ لبرهم. الأبرار جمع بار، وهذا اسم فاعل، صحيح، يتضمن صفة، فلماذا استحقوا النعيم؟ لبرهم. وإن الفجار لفي جحيم، لماذا استحقوا الجحيم؟ لفجرهم. فهذه تسمى بدلالة ماذا؟ دلالة التنبيه. دلالة ماذا؟ دلالة التنبيه. إذن دلالة التنبيه تتعلق بالعلل ولا ينص على العلة صراحة. دلالة الإيماء، دلالة الإيماء طيب ما هي دلالة الإشارة؟ قلنا إشارة اللفظ إلى معنى غير مقصود من سياقه، كمثل ماذا؟ قال الله عز وجل: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. طيب منطوق هذه الآية يدل على ماذا؟ المنطوق أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، الجماع. منطوق هذه الآية يدل على إباحة إتيان الزوجة في ليلة الصيام في أي وقت من الليل إلى آخر جزء منه، صحيح؟ لأن كل ذلك يصدق عليه ليلة الصيام. طيب هذا هو المنطوق. طب هذه الآية تشير إلى ماذا؟ تشير إلى صحة صوم من أصبح جنبا. كيف تشير الآية إلى صحة صوم من أصبح جنبا؟ ها؟ لأن امتداد الإباحة يصل إلى آخر جزء من الليل، إلى آخر جزء من، وهذا يلزم منه أن يصبح الصائم جنبا لعدم الوقت الذي يتسع للاغتسال. يعني إنسان جامع امرأته إلى ما قبل أذان الصبح بخمس دقائق، له ذلك؟ له ذلك، صحيح؟ بدقيقتين له ذلك، صحيح؟ هل يستطيع أن يغتسل قبل الأذان في الدقيقتين؟ لا يستطيع. فدل ذلك على ماذا؟ على صحة صوم من أصبح جنبا، صحيح؟ يعني لو لم يأتي حديث النبي صلى الله عليه وسلم في أنه كان يصبح جنبا من غير احتلام ويصوم لاستدللنا بهذه الآية. مثال آخر على دلالة الإشارة، قال الله عز وجل: وحمله وفصاله 30 شهرا، وقال في آية أخرى: وفصاله في عامين. الآية الأولى أشارت إلى الحمل والرضاع، الرضاع، فمدة الحمل والرضاع كم؟ 30 شهرا. والآية الثانية أشارت إلى مدة الرضاعة، وفصاله في عامين. فمن الآيتين نستطيع أن نقول إن أقل مدة الحمل 6 أشهر، أقل مدة للحمل 6 أشهر، وهذا استنباط علي بن أبي طالب رضي الله عنه. طب هذا الحكم مقصود من اللفظ، من لفظ الآيتين؟ ليس مقصودا من لفظ الآيتين، وإنما هو من دلالة الإشارة. النوع الثالث وهو دلالة التنبيه أو مفهوم الموافقة، ويسمى كذلك بفحوى الخطاب وبلحن الخطاب. والمراد بدلالة الموافقة أن يفهم الحكم في المسكوت من المنطوق بسياق الكلام، هكذا عرف دلالة الموافقة. وهذا التعريف يشمل مفهوم الموافقة ومفهوم المخالفة. ولذلك لو أضفنا لهذا التعريف بأن يفهم الحكم الموافق في المسكوت من المنطوق بسياق الكلام، لو أضفنا هذا القيد لصار الحد صحيحا لدلالة الموافق. ومعنى هذا الحد أن حكم المسكوت عنه يفهم من المنطوق بدلالة سياق الكلام لاشتراكهما في علة الحكم. وهذه العلة تدرك بمجرد فهم اللغة دون حاجة إلى بحث واجتهاد. طب لماذا سموه بمفهوم الموافقة؟ لأن المسكوت عنه موافق للمنطوق في الحكم. ومفهوم الموافقة قد يكون المسكوت عنه أولى بالحكم من المنطوق، وقد يكون مساويا له. مفهوم الموافقة قد يكون المسكوت عنه أولى بالحكم من المنطوق. يعني قال فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، فالضرب من باب أولى، صحيح؟ لأنه نبه بمنع الأدنى على منع ما هو أولى منه. طب هذا الأمر وهذا المعنى يحتاج إلى كثير اجتهاد واستنباط؟ لا يحتاج إلى كثير اجتهاد واستنباط، وإنما يدرك من غير بحث ولا نظر. وهذا هو النوع الأول من مفهوم الموافقة، أن يكون المسكوت عنه أولى بالحكم من المنطوق. والنوع الثاني وهو المساوي للمنطوق في الحكم، كما قال الله عز وجل إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. هذه الآية منطوقها يدل على تحريم أكل أموال اليتامى بالباطل. طيب المساوي في الحكم المسكوت عنه إحراقه وإتلافه، فلو أحرقه لو أتلفه لو أعطاه لغيره هذا كذلك يتساوى مع حكم أكل مال اليتيم بغير حق. طب هل دلالة مفهوم الموافقة هي من باب القياس أم من باب اللغة؟ هذا مما اختلف فيه أهل العلم، فقال الجزري وبعض الشافعية هو قياس. إذن دلالة مفهوم الموافقة ليست دلالة لفظية، وإنما هي من قبيل القياس، دلالة معنوية. فهذا الحكم المسكوت عنه معلوم بالقياس لا بطريق النص. ففي آية الوالدين السابقة يقاس الضرب على التأفيف بجامع الأذى في كل، هذا فيه أذى وهذا فيه أذى، فكما يحرم التأفيف يحرم الضرب، وهذا يسمى بالقياس الجلي. هذا يسمى بالقياس الجلي، لماذا؟ لأن العلة واضحة جدا. وقال القاضي وبعض الشافعية بل هو من مفهوم اللفظ، بل هو من مفهوم اللفظ، فسبق إلى الفهم مقارنا، وهذا هو القول الثاني. فالمسكوت عنه يسبق إلى الفهم مقارنا للمنطوق، يعني بمجرد ما تسمع فلا تقل لهما أف الذي يقفز إلى الذهن مقارنا له لا تضربهما، صحيح؟ فهذا كذلك من قبيل ماذا؟ قالوا هذا من قبيل اللفظ، يعني يعرف باللغة لا يحتاج إلى قياس، وهذا هو قول الجمهور، وهذا هو الراجح لقوة مأخذه. والخلاف في المسألة خلاف لفظي، لماذا؟ لأن لو قلنا إنه من قبيل القياس فهو قياس جلي وليس بقياس خفي، صحيح؟ فيصح نسخه، لأن العلماء اختلفوا في الحكم المستنبط بالقياس هل يصح أن ينسخ أم لا، لكنهم قالوا لو كان القياس قياسا جليا فيصح أن ينسخ، ولم يختلفوا في الحكم المندرج تحت دلالة اللفظ فهذا يصح أن ينسخ. إذن الخلاف خلاف لفظي، ولذلك قال وهو قاطع على القولين، وهو قاطع على القولين. فسواء قلنا إن دلالته لفظية أو قياسية فهو يفيد القطع بنفي الفرق بين المسكوت عنه والمنطوق، ولذلك يصح نسخه. ولذلك جاء في الحاشية عندكم قد ذكر بعض الأصوليين أن الخلاف له فوائد، منها تجويز النسخ بمفهوم الموافقة عند من يقول إن دلالته لفظية، ومنع جواز النسخ به عند من يقول إنها قياسية. والصحيح أن تسميته قياسا لا يضر، وأن النسخ يجوز به إن كانت علته منصوصة، يعني إن كانت من قبيل القياس الجلي فيصح كذلك النسخ به، يصح النسخ به. فعاد الخلاف هاهنا إلى اللفظ لا إلى المعنى، ثم قال بعد ذلك الرابع دليل الخطاب، وهذا بابه طويل يحتاج إلى درس بمفرده، فنشرع فيه إن شاء الله في الدرس القادم وننهي به هذا الباب، لنقف بعد ذلك على باب النسخ. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا.